أنا السلفي. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن تغيير المنكر إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم منه، إلى مفسدة أكبر منه، فإن تغييره في هذه الحالة بالطريقة التي تؤدي إلى منكر لا يشرع، لا يجوز، لأن المقصود هو زوال منكرات الشرع مطلقا، وليس منكرا بعينه يترتب عليه منكر أعظم منه أو مفسدة أكبر منه. يبقى السؤال المهم، كيف نوازن بين المصالح والمفاسد؟ متى نقول هذا أكثر، هذا منكر أكبر، هذه مفسدة أعظم مما هذا، مما فيه هذا؟ هناك طبعا بالتأكيد أمر من جهة الكمية، يعني لو في واحد مثلا هيقتل واحد ولا هيقتل اثنين، هيزني بواحدة ولا يزني باثنين، يبقى بلا شك ان ايه، ان تضاعف عدد المنكرات من ضمن طرق الايه، الموازنة، ان ده هيكون اشد. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، غير الموضع اللي بتكلم فيه، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، يعني في مصلحة تعرضها مفسدة، أو مفسدة تعرضها مصلحة، أو الحسنات والسيئات دي حسنة بس هيبقى معاها سيئة، ودي سيئة بس هيبقى معاها حسنة، تزاحمت، يعني الحسنة وفي حسنة تانية، هفوت واحدة ولا بد، مش هقدر اجمع بينهم، او سيئتين مش هقدر اسيبهم هما الاثنين، هسيب واحدة يبقى هقع في التانية، انهي واحدة اللي اختارها؟ يقول: فانه يجب ترجيح الراجح منها اذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. يعني مش اي واحد هيقول انا شايف ان دي مصلحة كده، تاني يقول لي انا شايف ان دي، ما دي اكبر، واحد يقول لي لا دي كده اشد، لا، لابد من اعتبار ذلك بميزان الشريعة. فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها؟ يعني على سبيل المثال هنلاقي ان الشرع قدم حفظ النفس على حفظ العرض، ازاي؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. يبقى ربنا اخبر انه يغفر لهن البغاء اذا كان هناك ايه، اكراه، لتحفظ نفسها، هتتقتل او هتتعذب تعذيب شديد، دي من مصالح النفس. وقال ابن يعني، فنقول ان هذا الكلام يدل على ايه، على ان هذا النوع حفظ النفس مقدم على حفظ العرض، وحفظ العرض مقدم على حفظ المال، وهذا الامر يؤخذ من استقراء الشريعة، وحفظ الدين مقدم على ذلك كله، لأن الله عز وجل شرع الجهاد وفيه قتل النفوس وجرح الأعضاء، وهو ذروة سنام الإسلام. لماذا؟ لأن فيه حفظ الإيه؟ حفظ الدين، الدين يحفظ بالجهاد في سبيل الله. ولذلك هذا الترتيب أخذه العلماء من نصوص الشريعة: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض والنسل، حفظ العقل، حفظ المال. ليه خلوا حفظ العقل كده مقدم على المال؟ لان اللي يضيع عقله يضيع ماله، يستفيه ده بيضيع ايه، ماله بكل بساطة. يقول: وإلا اجتهد متى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. يعني احنا في الحقيقة هنعتمد بقى في الحالة دي على من يعرفون الأشباه والنظائر هم أهل العلم. فلما نلاقيهم مثلا بيتكلموا على أن تغيير المنكر إذا كان يترتب عليه حبس أو قتل أو ضرب المحتسب وأهله وجيرانه ومن حوله من المسلمين فلم يقولوا قط أننا نقدم على يجب عليه الإقدام على ذلك، بل ولا يشرع الإقدام على ذلك، لأن هم فاهمين إن بعض لأن بعض الناس كانت عندنا خناقات زمان جدا بتوع الجماعة الإسلامية. الشيخ عبد الآخر كان مؤلف كتاب في الموضوع ده، أظن هو رجع طبعا بعد ذلك، لكن كانوا زمان بيقولوا إيه؟ بيقولوا الضرر العام دفعه مقدم على الضرر الخاص. يقوم يقولهم الضرر ده اللي هيحصل للمحتسب اللي هيكسر محل الخمرة، كان زمان أندية الفيديو ويحرقها، هيحصل عليه وعلى أسرته وعلى أصحابه، لكن ضرر محل الخمرة عام وضرر مع أندية الفيديو عام. فبنقول في الرد على الكلام ده اللي هو مخالف لكلام العلماء، انه اذا كان هيصاب هيتضرب هيتأذى هيتحبس يبقى هو معذور، هينتقل التغيير باللسان بدل اليد، واذا كان في اليد كده هينتقل التغيير بالقلب. بنقول ان الكلام ده في قضية بقى الضرر العام والخاص، الحقيقة ان الضرر بتاع المعاصي والذنوب مش هيضر ضرر عام الا من فعلها ورضي به. انا لو عملت دعوة خليت الناس يكرهوا هذه المنكرات هل تضرهم؟ اللي عملها عملها، مش احنا عارفين ان في محلات خمرة؟ هل طالما كرهنا ذلك وابغضناه ونهينا عنه الناس والمخدرات مثلا، وان كنت انا ما قدرتش ان انا اروح جاي ضارب بتوع المخدرات واخد المخدرات منهم وايه وحرقها، هيحصل مشكلة عندهم وعند الدولة. انت ازاي ان انت بتتصرف من نفسك وهكذا. فالمسألة دي عشان كده بنقول ان كلمة الضرر العام، الضرر العام ده في الحقيقة ليس عاما الا على من فعله ورضي به. ويبقى واذا حماية البريء مقدم على حماية الايه المجرم العاصي. يعني انا قدامي واحد ما عملش حاجة، اهلهم وعيالهم واسرهم وقرايبهم وجيرانهم واصحابهم وطائفتهم هيتأذوا هم ما ارتكبوش منكر، وناس تانية اللي هي بترتكب المنكر ورايحاله ولا انا عايز اوقفهم عن شرب الخمرة والمخدرات هم اللي هيتضروا من الخمرة والمخدرات. هقول حماية البريء المظلوم من ان يظلم مقدم ام حماية الشخص الراغب في المعصية المساق اليها مقدم؟ هقول لا، هقول حماية البريء، لان ان البريء ده مش هيضره فعل الظالم وفعل الفاسق، والفاسق ده حقه مش اولى من حق الايه البريء. يقول وقل ان تعوز النصوص من يكون خبيرا بها. بنقول في الكلام ده يقصد رحمه الله بهذا ان يكون هناك نص في الموازنة كالنصوص الكثيرة في تقديم الدين على النفس. قصة غلام اصحاب الاخدود، قلنا الجهاد في سبيل الله رغم وجود الشهادة وهكذا. باب الموازنة بين المصالح والمفاسد من اصعب الابواب، وذلك للعلماء لا لغيرهم ممن لا علم له باحكام الشريعة. قال العز بن عبد السلام ومن المصالح والمفاسد ما لا يعرفه إلا كل ذي فهم سليم وطبع مستقيم يعرف بهما دق المصالح والمفاسد وجلهما وأرجحهما من مرجوحهما، وتفاوت الناس في ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرت، الفهم اللي هو العلم والطبع المستقيم بقى الإدراك الصحيح ومعرفة الواقع عشان تشوف اللي هيحصل. وقد يغفل الحاذق الأفضل عن بعض ما يطلع عليه الأخرق المفضول ولكنه قليل. من الأمثلة في ذلك هتلاقي مشايخ من برة يعرضوا الناس على الخروج في 11-11، والناس العامة الغلابة دي عملت ايه؟ وزنتها مش كده؟ وزنت المصالح والمفاسد. اللي قاعد برة ده وشيخ وعالم وبيقول للناس يلا وتغيير المنكر والجهاد، والراجل اللي هنا ده مدرك الواقع احسن منه مع ان هو اقل ايه علما، ومع ذلك هو فاهمها كويس، فاهم ان هو الحال الصعب اللي هو فيه في حال ايه اصعب منه. وقال ايضا المصالح والمفاسد الاقسام، احدها ما تعرفه الاذكياء والاغبياء. كل الناس بتعرف ان الواحد يحافظ على نفسه وعلى فلوسه وعلى نفسه ما يتحبسش ما يتقتلش. والثاني ما يختص بمعرفته الاذكياء، والثالث ما يختص بمعرفته الاولياء، لان الله تعالى ضمن لمن جاهد في سبيله ان يهديه الى سبيله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لان ده وده من ضمن الجهاد، الجهاد بالقران. ولان الاولياء يهتمون بمعرفه احكامه وشرعه فيكون بحثهم عنه أتم واجتهادهم فيه أكمل، مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. كلمة جميلة، واتقوا الله ويعلمكم الله. لو عملت باللي انت عارفه ربنا هيفقهك في اللي انت ايه مش عارفه. زيها بنقول لو عملت باللي انت تقدر عليه ربنا هيرزقك القدرة على ما لا تقدر عليه. يقول وكيف يستوي المتقون والفاسقون؟ لا والله لا يستوون في الدرجات، لا في المحيا ولا في الممات، والعلماء ورثة الأنبياء. نقول فإذا الفكر المخالف في مسألة الحسبة أو الخروج على الحكام أو المواجهة المسلحة مع الحكومات أو الموازنة بين المصالح والمفاسد مر بعدة مراحل في التاريخ بتاعنا الصغير. المرحلة الأولى مرحلة السخرية الشديدة ممن يعتبر القدرة والعجز، وممن يعتبر المصلحة والمفسدة، يقول لك أصلا ما فيش حاجة اسمها اعتبار مصلحة ومفسد. دي كانت مرحلة سابقة زي كتاب ميثاق العمل الإسلامي اللي هم تراجعوا عنه بتاع الجماعة الإسلامية، واللي بيطبقوا كل أو معظم الجماعات الجهادية، يقول لك أي واحد تكلم في مصالح ومفاسد يبقى ده جبان أو منافق او كافر على حسب درجة بدعتهم هم. لكن كانوا زمان بيقولوا علينا جبنة عشان نضيع المصالح ومفاسد. كان الدكتور عمر عبد الرحمن عنده كتاب اسمه كلمة حق، وجي مرة اسكندرية وقال ايه، قال يجب، وكاتب كده الكلام ده فيه، يجب الخروج على الحاكم المبدل لشرع الله ولو بعصا. هتعمل العصا صحيح. طب انت علش عم انت رحت امريكا عند الناس الكفرة وبعدين ما خرجتش عليهم بعصا، ولما حتى عملت حاجة بقى ما مضى عمره في السجن رحمه الله وغفر له. يقول لك ايه اللي بيقول لك المصالح المفاسد، كان بيتكلم كده، ده ناس وما تفهمش في الدين ونحو هذا. قال بل منهم، بنقول السخرية وفيه اشد من ذلك، منهم من يسب ويشتم من يقول بمراعاة المصالح والمفاسد، حتى قال أحد دعاة هذا الفكر المخالف ليس هناك شيء يسمى مصالح ومفاسد. أنا ذكرت لكم من، ومن يعتبر المصالح والمفاسد فهو جبان، ومن يقول باعتبار القدرة والعجز والضرر والضرر المتعدي فهو لا يريد نصر هذا الدين. نسأل الله العافية. لك ناس ما بيحبوش الجهاد، ناس مش عايزين يجاهدوا، دي فلسفة الجبن، بيفلسفوا الجبن. المرحلة الثانية المرحلة كانت بعدما ظهرت وزادت المفاسد، فقالوا باعتبار المصالح والمفاسد بدل ما كانوا بيسخروا منها، لكن قالوا أن ما يقومون به مصلحة، فكانت الموازنة بين المصالح والمفاسد مختلة. يعني كان عندهم أن يروح يكسر محل الخمرة ويتعامل بعدها المحل أحسن مما كان، شركة التأمين بتضمنه والناس تهرب في الجبل ما يلاقوهمش، يروح يعملوا ايه؟ ياخدوا نسائهم وأطفالهم. كان الشيخ سيد حسين عفاني هو اللي بيحكي لي، كان في جبل أو قرية فوق جبل كل رجالها ملتحين وكل نسائها منقبات، لما دخلهم الفكر ده وبدأوا يعملوا العمايل دي، بيقول لي أصبح مكان دعارة من الناس دي، لأن الناس اتخذت واتبهدلت النسوان ومفيش لا ما صرف عليهم ولا حاجة، الناس بتلجأ ليه؟ للحرام والعياذ بالله. كانت عندهم شبهات كالتي ذكرناها وتم الرد عليها، كتحمل الضرر الخاص والضرر العام في لدفع الضرر العام المنكرات سبق رد عليها، وكشبهة أن مفاسد الخروج على الحاكم من الأذى والسجن والقتل أفضل أو أقل من مفسدة بقاء الحكم الكافر للناس، فالحكم الغير ما أنزلها كفر، والكفر أعظم المنكرات. طب وإنت كده غيرت وشلت، ولا أنت اتقتلت وخلاص؟ زي الناس لما كانت بتفكر في إيه؟ في الصدام اللي عايز يهد البلد، هو أنت كده غيرت ولا أنت اللي تحملت كل أنواع المفاسد واللي أنت بتسميه كفر في ذي الكفر؟ وبناء على ذلك جاء حادث مقتل السادات سنة 81 ولم يتغير شيء سوى زيادة الأذى للمسلمين والدعاة إلى الله. هل حكم الناس بعدها بالإسلام وزالت أعظم المنكرات، أم قتل السادات وجاء آخر طاغية وظالم؟ وده اللي حصل. المرحلة الثالثة هي إقرارهم بوجود المفاسد، لكن كان بعد فوات الأوان. يعني أقروا بعد كده، طبعا هو ما كانش فات قوي لأنهم طلعوا من السجن، بس راحوا الناحية التانية بقى، يعني كان أصعب. وبعضهم أول ما لقى فرصة للعودة إلى الكلام الفارغ زي ما حصل في رابعة وما بعدها وما قبلها، راجعوا بسرعة جدا، عاصم عبد الماجد وأمثاله. مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد مسألة مهمة، ففيها تقديم الدين على النفس. ها؟ ما بصموش والله، ما لسه هم خلاص بصموا، لكن غيرهم لسه على سكتهم، خلاص تم تأسيس أضبان لهذا الطريق اللي بيودي في داهية. تقديم الدين على النفس والنفس على العرض، مع ورود النصوص بأن من مات دون عرضه فهو شهيد، وكذلك إجماع العلماء على وجوب دفع الصائل عن العرض. طبعا واحد هيصول على العرض يجب أن أدفع عن عرضي، بس الكلام ده إزاي مع تقديم النفس على العرض؟ إن النفس اللي أنت هتدفع بيها عن عرضك هتبقى الكلام فيها إن أنت هتدفع عن عرضك حتى لو قتلت، بس لو انت بقى عارف ان انت مش هتعرف تدفع هتتقتل وهي تغتصب، يبقى ده ليس مشروعا، وده اللي عمله سيدنا ابراهيم، وده اللي زعل الناس. هم عارفين كلهم على فكرة، حتى اللي ساخروا، لكن الكلام كله عشان يشوه الصورة فقط، وإلا فهم فاهمين كويس جدا الحديث. انا بلغني عن واحد من كبارهم يعني ان اللي قاله الشيخ ياسر صح، بس ما حدش ينفع يقوله. طب ازاي؟ ويقول انا عارف اكتر منه كمان، يعني اكتر منه في الادلة اكتر من كده، فبس ما الله. طب ما ينفعش تقوله ازاي؟ ما لازم تعرف الناس عشان ما تهيجهمش على معاني غير صحيحة. نقول قال الأمدي: ما يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدما على غيره من المقاصد الضرورية. أما بالنظر إلى حفظ النسب، فإن حفظ النسب إنما كان مقصودا لأجل حفظ الولد حتى لا يبقى ضائعا لا مربي له. فلم يكن مطلوبا لعينه بل لإفضائه إلى النفس. أما إجماع أهل العلم على وجوب دفع الصائل عن العرض فهو مقيد بما إذا كان يمكن دفع الصائل، مجرد بس إمكان الدفع، يعني عنده احتمال، ما عندوش غلبة ظن أنه هيتقتل. إمكان الدفع يعني احتمال دفع الصائل إذا قاتله، فيجب في هذه الحالة. هذا بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه لن يستطيع دفع الصائل في هذه الحالة، وهذا بخلاف ما لو غلب على ظنه نقول هذا في سطر زيادة، نقول هذا بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه لن يستطيع دفع الصائل وأنه سيقتل إن حاول دفعه. فهل يجوز في هذه الحالة أن يسلم أهله لهذا الصائل مع شدة وصعوبة هذا على النفس؟ لكن قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي قال عن زوجته سارة أنها أخته، لأنه لو قال أنها زوجته فسيقتله الملك وحاشيته الفاسدة وسيأخذونها، ولو قال أنها أخته فلن يقتلوه وسيأخذونها. فقد علم عليه الصلاة والسلام أنهم سيأخذونها، لكنه لم يستطع فعل شيء سوى الدعاء لله وصليا لله تعالى حتى يصرف عنهما ذلك السوء. وقالت سارة رد الله كيد الفاجر وأخدم هجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، واحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يعذبني عليك، يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، في الأرض اللي هم كانوا فيها. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. جميلة جدا يا جمال سيدنا يوسف واخده إيه. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها على طول، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت، فعاد، فقبض أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت، دعيت له، فأطلق، فعاد، فقبض أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك، ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال: إنك إنما أتيتني بشيطان، ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي، وأعطيها هاجر، عشان أحسن تدعي علي ولا حاجة، فأعطيها خادمة. قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم صلى الله عليه وسلم انصرف، فقال لها: مهيم، يعني ما شأنك؟ قالت: خيرا، كف الله إذا الفاجر، وأخدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، أمكم هجر أم العرب، رواه البخاري ومسلم. قال النووي: قال العلماء: والواحدة التي في شأن سارة هي أيضا في ذات الله، لأنها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة. وقال ابن حجر: اختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية، مع أن الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختا كانت أو زوجة، فقيل كان من دين ذلك الملك ألا يتعرض إلا أن لا يتعرض لذوات الأذى لذوات الأزواج، كذا قيل، إلا لذوات الأزواج، وقيل يحتاج إلى تتمة، كذا قيل يحتاج إلى تتمة، وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة، لكن إن علم أن لها زوجا في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره، بخلاف ما إذا علم أن لها أخا، فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك، فلا يبالي به. وقيل أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق، والتقرير الذي قررته جاء صريحا عن وهب بن منبه فيما أخرجه عبد بن حميد اللي هو هيقتله. وقيل كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره، فلذلك قال هي أختي اعتمادا على ما يعتقده الجبار. هي يغلبني عليك، دي هي الايه اللي توضح الموضوع. إذا عرف أنها زوجته يغلبه يعني يقتله. وذكر المنذري أنه كان من رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها، فلذلك قال إبراهيم هي أختي، لأنه إن كان عادلا خطبها منه، هو عارف أنه مش عادل، ثم يرجو مدافعته عنها، وإن كان ظالما خلص من القتل، وليس هذا ببعيد مما قررته، وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في مشكل الصحيحين، فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب عن أنه سأله عن ذلك فأجابه به. وقال القاري ثم قيل كان من أمر ذلك الجبار الذي يتدين به في الأحكام السياسية ألا يتعرض إلا لذوات الأزواج، ويرى أنها إذا اختارت الزوج فليس لها أن تمتنع من السلطان، بل يكون هو أحق بها من زوجها، فأما اللاتي لا أزواج لهن فلا سبيل عليهن إلا إذا رضين. طبعا كان كله كلام خبط كده ولا علي أي دليل. الظاهر من القصة يغلبني عليك، يعني يقصد قتلي حرصا عليك. قال العز بن عبد السلام وإنما يجب الصبر على شدة الآلام، وإذا تضمن الصبر على شدتها بقاء الحياة. فهذه المسألة مهمة للغاية. نقول فلو تيقن الإنسان في مثل هذه الحالة أنه سيقتل وأنه لن يستطيع الدفع، ففي هذه الحالة تقدم النفس على العرض فلا يقاتل دون عرضه، لأنه عارف أنه هيتقتل وهيتاخد. عندنا موازنة محتملة، إذا كان هيقاتل وهيقتل بس هي تهرب وتنجو، يبقى في الحالة دي يجوز القتال، يجوز أنه يدفع عنها بذلك ويكون شهيدا. طب لو في احتمال أنه يعرف يدافع عنها ويقدر يدفع وما يتقتلش، يبقى واجب. يبقى احنا عندنا حالة هيجوز انه هيدافع عنها وهيتهرب وهيتقتل هو، يبقى ده جائز. حالة احتمال انه ما يتقتلش ويدفع عنها ومحتمل، يبقى واجب، ولو قتل فهو شهيد. حالة بقى اللي هو ملهاش مخرج انه لا يجوز انه هو هيتقتل وهي هتتاخد، يبقى هيتقتل ايه فايدته؟ يزداد المنكر منكران. نقول قواعد الشريعة تقتضي تقديم النفس على العرض، وكذلك النصوص، بخلاف ما اذا لو كان هناك احتمال من الدفع كان يقاتل حتى يهربوا هم او تهرب هي ويتركوا عرضه، فانه يجب الدفع والقتال دون العرض حتى لو قتل في هذه الحالة. والله أعلم. دفاع عن النفس بقى، دفاع عن المال، نقوله مرة الجاية إن شاء الله.